أقيمت مؤخراً جلسات المطالعة والشرح عن خطاب العام الجديد للقائد العالي المحترم كيم جونغ في غينيا وأنغولا بحضور شخصيات من مختلف الأوساط. ألقيت فيها كلمات على إثر المطالعة والشرح عن خطاب العام الجديد. قال المتكلمون إن خطاب العام الجديد للقائد العالي سيادة كيم جونغ يثير أصداء كبيرة في المجتمع الدولي، ثم أكدوا أن العالم كله يشيد به هو الذي يتحلى بالكفاءة السياسية والعسكرية البارزة.